الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا بسم الله الرحمن الرحيم